القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الشاعر بيرم التونسي. هو محمود محمد مصطفى بيرم، ولد في 23 مارس من عام 1893 بالأسكندرية، واشتهر باسم بيرم التونسي، الشاعر المصري ذو الأصول التونسية. ويعد بيرم التونسي من أشهر شعراء العامية المصرية. أيها الأصدقاء، الآن من كلماته وألحان زكريا أحمد وغناء كوكب الشرق أم كلثوم، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنا في انتظارك. Thank you.